واللقب، يعني يكون اسمه محمد وكنيته أبا القاسم. وللعلماء رحمهم الله تعالى أخوال في ذلك، وينظر في تحقيق هذه المسألة مع إجادة وإفادة فيها نافعة في كتاب تحفة الودود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والشاهد من الحديث للترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه خرج، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار. طائفة من النهار أي جزء من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه. لا يكلمني، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه لاشتغال ذهنه في أمر ما، فلم يكلم أبا هريرة. وأيضا أبو هريرة لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أنه شعر أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في منشغل بأمر ما. قال: لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع. سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ ولكع هو الطفل الصغير، بلغة تميم يقال له لكع، أي المراد بذلك الطفل الصغير. فأثم لكع؟ أثم لكع يريد، كان يريد الحسن ابن علي، الحسن ابن علي، وهذا فيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين، وأيضا فيه محبته عليه الصلاة والسلام للأطفال والصغار ومؤانسته لهم عليه الصلاة والسلام. ومن يقرأ سيرته العطرة يجد في هذا من المعاني الجميلة من اللطف بهم والمداعبة لهم والإحسان إليهم وحسن التودد. فقال عليه الصلاة والسلام: أثم لكع؟ أثم لكع؟ أي أين الصغير؟ فحبسته شيئا، أي أمه فاطمة حبسته شيئا، أي قليلا من الوقت. فظننت، القائل أبو هريرة، أنها تلبسه سخابا أو تغسله، أي أن هذا التأخير ظننت أنها أخرته لتهيئه لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بتغسيله وتنظيفه أو بتطيبه وتعطيره. وقوله سخابا، سخابا، السخاب هو القلادة من الورد، السخاب هو القلادة من الورد أو من الطيب. فالمراد أن أبو هريرة يقول: ظننت أنها إما أنها تنظفه وتغسله أو أنها تطيبه، أنها تطيبه، حتى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظيفا برائحة جميلة. فجاء يشتد، جاء يشتد أي يركض مسرعا، لما هيأته أمه جاء يشتد. ومجيء الصغير بهذه الصفة يدل على حبه لمن كان جاء يشتد إليه، لأن بعض الصغار إذا جاء أحد الكبار ما يقترب المكان الذي هو فيه، إذا جاء بعض الكبار من قرابته إما عم أو خال أو كذا ما يقرب المكان ولا يدخل، وربما لو قال ادخل سلم على خالك ولا على عمك يبكي، لأنه يعرفه مثلا بشدته وقسوته. أما إذا كان الطفل يعني يأتي بهذا بهذه الصفة يركض ومسرعا يدل على عمق المحبة وقوة الرغبة وما لقيه من النبي صلى الله عليه وسلم من لطف ومؤانسة، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، حتى عانقه وقبله صلوات الله وسلامه عليه، وقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه، اللهم أحببه. هذه دعوة للحسن دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رب العالمين جل في علاه أن يحبه، قال اللهم أحببه، أي أحبب هذا الولد. ودعا دعوة أخرى قال وأحبب من يحبه، وهذه دعوة تصيب كل من يحب الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ونشهد الله سبحانه وتعالى على محبتنا للحسن ومحبتنا للحسين ومحبتنا لعلي ومحبتنا لفاطمة ومحبتنا لأبي بكر ومحبتنا لعمر ومحبتنا لعثمان ولجميع أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونتخذ هذه المحبة قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، نطمع بحبهم ثوابه، نطمع بحبنا لهم ثواب الله سبحانه وتعالى، لأن من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل محبة من يحبه الله، محبة من يحبه الله. وفي الدعوة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، لأن الأصل في المسلم أن يحب الله جل وعلا وأن يحب من يحبه الله وأن يحب ما يحبه الله، أي من الأشخاص والأعمال. والدعوة هذه جمعت هذا كله. والشاهد من الحديث اتيان النبي صلى الله عليه وسلم السوق، اتيان النبي عليه الصلاة والسلام السوق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. يقول كانوا يشترون الطعام من الركبان، الركبان من جاء على الدواب يحمل طعاما، يحمل طعاما أو نحوه، فكانوا يشترون من الركبان ويبيعون ما اشتروه في المكان نفسه، يبيعون ما اشتروه في المكان نفسه بمكسب أو بمربح، فيبيع الطعام الذي اشتراه في المكان نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن الذي يشتري شيئا لا يبيعه حتى يحوزه، حتى يقبض الشيء الذي اشتراه ويأخذه إلى حوزته ثم يبيعه، لا أن يبيع في نفس المكان قبل أن يحوزه، بل يحمله وينقله إلى مكانه، إن كان له مثلا دكان أو له مستودع أو له مكان لبيع هذه الأشياء، ينقله إلى مكانه ويبيعه، لا أن يبيع في نفس المكان، لا أن يبيعه في نفس المكان. قال حتى ينقلوه إلى حيث يباع الطعام، إلى حيث يباع الطعام، كل له متجرة ومكانه الذي يبيع فيها مثل هذه الأشياء فيبيع الطعام فيه، لا أن يبيعه في نفس المكان. نعم. قال رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، وبمعنى الذي قبله. وجاء أيضا في الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، وكلها بمعنى واحد، حتى ينقلوه، حتى يستوفيه، حتى تقبضه، كلها ألفاظ تؤدي إلى معنى واحد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كراهية السخب في السوق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية السخب في السوق. السخب، ويقال أيضا بالصاد الصخب، كلها بمعنى واحد، وهو رفع الصوت، رفع الصوت باللجج والخصومة، فهذا أمر منهي عنه ومما لا يليق بالمسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: واغضب من صوتك. فالسخب أو الصخب الذي ورفع الأصوات واللجج والخصومة هذا أمر منهي عنه، ومما يتنافى مع الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في سكونه وطمانينته ولطفه في حديثه. قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، عن صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكرت صفته في التوراة، وذكرت أيضا صفته في الإنجيل وفي الكتب التي قبله، والأنبياء بشروا به وبمقدمه عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين. بل إن الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا ذكرت صفتهم، ذكرت صفتهم في التوراة، وأيضا ذكرت صفتهم في الإنجيل من قبل أن يخلقوا وأن يوجدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. فذكرت صفتهم في الإنجيل، وذكرت أيضا صفتهم في التوراة، ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكرت صفته في التوراة بشمائله الكريمة وأخلاقه العظيمة وآدابه الرفيعة، وأيضا مهمته ووظيفته العظيمة التي هي الدعوة إلى لا إله إلا الله، أن يقول الناس لا إله إلا الله حتى يقيم بهم الملة العوجة بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. قيل له أنه سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك أي بعثناك، اصطفاه الله عز وجل ليكون رسولا العالمين مبلغا وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، قد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، شاهدا أي لأمته، شاهدا لأمته، لأهل الخير منهم بالخير وأهل الشر منهم بالشر، وشاهد أيضا للأنبياء من قبله بالبلاغ، لهم بلغوا أممهم وأدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به على التمام والكمال، ومبشرا ونذيرا، مبشرا أي لمن أطاعه ووحد الله وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى بالجنة، ونذيرا من النار لمن عصاه وخالف أمره صلوات الله وسلامه عليه، وحرزا للأميين، وحرزا للأميين أي حصنا لهم، الحرز هو الحصن، حرزا للأميين أي حصنا لهم بما يدعوهم إليه من توحيد وإخلاص وذكر لله سبحانه وتعالى وطاعة لله عز وجل بما يتحقق بلزوم العبد لها ومحافظته عليها الحفظ، كما في الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أنت عبدي ورسولي، أي أن من صفته في التوراة أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أنت عبدي ورسولي، عبدي لأن عليه الصلاة والسلام كمل مقام العبودية فهو أعظم عباد الله تحقيقا للعبودية ووفاء بها صلوات الله وسلامه عليه، ورسولي فهو المرسل من رب العالمين الذي بلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، قال أنت عبدي ورسولي. وفي الجمع بين هذين الوصفين له في التوراة وأيضا في القرآن وفي السنة، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، الجمع بين هذين الوصفين فيهما التوصل والتوسط والاعتدال في حقه عليه الصلاة والسلام بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، لأن الإيمان بأنه عبد، أنه عبد يقتضي ألا يعطى شيء من خصائص الرب وأوصافه، فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، لا يعطى شيء من صفات الرب ومن خصائص الرب، ولا يصرف له شيء من حقوق الرب سبحانه وتعالى، ووصفه بالرسالة هذا يقتضي الطاعة له والامتثال لأمره، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه، فالذي يجمع بين هذين الوصفين إيمانا بهما وتحقيقا لما يقتضيانه ويستوجبانه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم من طرفي خط النقيض اللذين هما الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء. قال أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، والنبي عليه الصلاة والسلام له أسماء، له عليه الصلاة والسلام أسماء ومنها المتوكل، والمتوكل أي الذي حقق عبودية التوكل على الله بوفاء وتمام، فكان عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه تمم مقام هذه العبودية كما تمم غيرها من العبوديات، فكان أكمل الناس توكلا كما أنه أكملهم عليه الصلاة والسلام عبودية وذلا لله عز وجل. سميتك المتوكل أي على الله، ليس بفظ ولا غليظ، ليس بفظ ولا غليظ. والله قال في القرآن: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظ في القلب والفظاظة في الأسلوب والتعامل، بحيث يكون التعامل شديد وعنيف. ومن كان فيها بهذه الصفة غليظ القلب فظ في تعامله، الناس ينفرون من حوله، الناس ينفرون من حوله. حتى لو كان الأب كذلك مع أبنائه نفر أبنائه منه وهم أبنائه، فكيف بالغرباء؟ فالفظاظة والغلظة يترتب عليها النفرة. ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فمن أوصافه في التوراة أنه ليس بفظ ولا غليظ، ليس بفظ أي في تعامله، ولا غليظ أي ليس غليظ القلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا سخاب في الأسواق، ولا سخاب في الأسواق. سخاب بالسين، ويقال أيضا صخاب بالصاد، وهما بمعنى واحد. ومعنى السخاب أو السخب أي رفع الصوت واللجج والخصومة. فمن أوصافه في التوراة أنه ليس كذلك، ليس بسخاب في الأسواق أي ليس من أهل رفع الصوت واللجج والخصومة في الأسواق. وهذا فيه دلالة على سماحته ولطفه ورفقه ولينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة: كراهية السخب في السوق. ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولا يدفع بالسيئة السيئة، يعني إذا عامله شخص بمعاملة سيئة أخطأ في حقه، لا يدفع السيئة بمثلها، بسيئة مثلها، وإنما يقابل السيئة بالعفو. والناس في تعاملهم مع من يسيء إليهم على ثلاث مراتب. الناس في تعاملهم مع من يسيء إليهم ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يقابل السيئة بسيئة مثلها، يعاقب بمثل ما عوقب به، من أساء إليه يسيء له بمثل الإساءة التي أساء إليه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية العفو والمسامحة، وهذه أفضل المراتب، العفو والمسامحة. يسيء إليه فيعفو عنه ويصفح، ويقصد بهذا العفو والصف رضا الله وطلب ثوابه سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة أن يظلم من أساء إليه، يعني أن يعاقب بعقوبة أشد وأغلظ فيظلمه. وهذه المراتب الثلاث جمعت في آية واحدة من القرآن، ويقول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المرتبة الثالثة: إنه لا يحب الظالمين. فاجتمعت هذه المراتب الثلاث في هذه الآية من القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أشرف المراتب وأعلاها، إذا أسيء إليه قابل الإساءة بالعفو والصفح. قال: ولكن يعفو ويغفر، أي أنه يعامل من أساء إليه بالعفو والمغفرة والصفح والتجاوز. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولن يقبضه الله، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يقيم به الملة العوجاء. لأن الله عز وجل بعثه يوم بعثه وقد أظلمت الأرض بالجاهلية والضلال، وطبق الباطل أرجاء الأرض، ونظر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين عجمهم عربا إلا بقايا من أهل الكتاب قلة، وإلا جميع من على الأرض كلهم خيم عليهم الضلال وطبق عليهم الباطل في أرجاء الأرض وجميع أطرافها، إلا بقايا أي قلة من أهل الكتاب. فبعثه الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت ليقيم به الملة العوجة، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور بأن يقولوا لا إله إلا الله، بأن يقولوا لا إله إلا الله. وهذا فيه أن كلمة لا إله إلا الله هي أساس الدين وقوامه، والدين كله مبناه على هذه الكلمة، فهي أعظم الكلمات على الإطلاق، فهي أعظم الكلمات على الإطلاق. لا إله إلا الله هي أرفع شعب الإيمان وأعظم مباني الإسلام، وهي أصل الدين الذي عليه يبنى. فلا قيام لدين الله ولا قبول لشيء من الأعمال والطاعات إلا إذا أقيمت على لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله لا تكفي بمجرد التلفظ بها دون عقل لمعناها ومعرفة بمدلولها وتحقيق لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص، فهي لم تأتي هكذا كلمة لا مدلول لها تقال فقط وتردد، بل هي كلمة جاءت مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، جاءت مشتملة على التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. ولهذا فإن هذه الكلمة لا تقبل بمجرد النطق المجرد والتلفظ بها، بل لابد مع النطق بهذه الكلمة من العلم والعمل والصدق، لابد من العلم بما دلت عليه من معنى والعمل بالتوحيد الذي دلت عليه، وأن يكون صادقا بقولها من قلبه. أما أن يقولها قولا مجردا فإنها لا تنفعه، فإنها لا تنفعه. قال بأن يقولوا لا إله إلا الله، ومعنى أن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوها بألسنتهم نطقا وتلفظا، وأن يقولوها بقلوبهم إيمانا واعتقادا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا. فبعث عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقول الناس لا إله إلا الله، أن يقولوها بقلوبهم عقيدة وإيمانا، ويقولوها بألسنتهم اعتقادا وتلفظا، ويعيشوا حياتهم في ضوء هذه الكلمة وما تقتضيه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو يجهل معناها، أو يقول لا إله إلا الله وهو ينقضها بأفعاله، الآن يوجد أناس يقول لا إله إلا الله عشرات المرات ثم إذا رفع يديه في الدعاء يدعو غير الله، يقول مدد يا فلان، أنا ملتجئ إليك يا فلان، وإذا اشتدت به ضائقة أو هم أو مشكلة لجأ إلى الجن أو لجأ إلى الشياطين وربما ذبح لغير الله، أين لا إله إلا الله؟ ما تنفع باللسان فقط دون وجود حقيقة هذه الكلمة في القلب والتطبيق لما تدل عليه من التوحيد والإخلاص لله. ولهذا قال حتى يقيم بهم الملة العوجة بأن يقولوا لا إله إلا الله. إذن قول لا إله إلا الله يحصل به ماذا؟ إقامة الملة العوجة، ليست هي كلمة هكذا، وإنما كلمة يحصل بها إقامة الملة العوجة. ومن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدركون أن هذه الكلمة تدل على إقامة الملة العوجة التي هم عليها. ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان جوابهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ ماذا كان جوابهم؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما قبلوا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يعرفون أن هذه تعني إبطال تلك الأصنام وإبطال تلك التعلقات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يخلص الدين لله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: ويفتح بها، أي لا إله إلا الله التي يدعو إليها صلوات الله وسلامه عليه، أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذه حال أهل الضلال، اجتمع فيهم العمى والصمم وأن القلوب غلف والقلب الأغلف لا يعقل ولا يعي، فاجتمع فيهم هذه الصفات، ولن تزول هذه الغشاوة ولن يزول هذا العمى إلا إذا كان المرء من أهل لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الكيل على البائع والمعطي. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. قال: باب الكيل على البائع والمعطي. الكيل على البائع والمعطي. والكيل يكون مثل التمور والحبوب ونحو هذه الأشياء، تباع كيلا، وإذا بيعت كيلا لا جزافا كان ذلك أعظم في البركة، مثل ما سيأتي معنا، أعظم في البركة. فيقول في هذه الترجمة: باب الكيل على البائع والمعطي. الكيل على البائع والمعطي، لأن البائع هو من يطالب بالكيل، البائع هو من يطالب بالبيع بالكيل، أي أنه يبتاع ما عنده من تمر، من حبوب ونحو ذلك، يبيعها كيلا، يضعها في الصاع ويبيعها صاعا وصاعين وثلاثة وأربعة حسب رغبة المشتري. فالبائع عليه الكيل والمشتري مكيل عليه، المشتري مكيل عليه. ولهذا جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. وهذا البيع هو أضبط وأبرك مثل ما سيأتي معنا، وأحفظ أيضا للحقوق، حقوق البائع، غير بيع الجزاف أو التخمين أو نحو ذلك. فالبيع كيلا أضبط وأحسن وأبرك، والكيل على البائع، والكيل على البائع مثل ما جاء في الحديث: إذا بعت فكل. قال: عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام، أي والده رضي الله عنه، وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه من للتبعيض، يعني أن يخففوا ويسامحوا في جزء من الدين حتى يتمكن من السداد. وعمل جابر على سداد الدين الذي على والد هذا من البر، من البر الذي يكون للأب بعد وفاته، لأن بر الأب أو بر الوالد يكون وهو حي وهو ميت، ومن بره وهو حي أن يقضي الدين الذي عليه، أن يقضي أن يعمل على قضاء الدين الذي عليه، لأن المرء أو الميت مرتهن بدينه، فيعمل على فكاكه وتخليصه ويبادر إلى ذلك، وهذا من أعظم البر بالوالد. وجابر رضي الله عنه بادر إلى ذلك واستعان بالنبي عليه الصلاة والسلام على غرمائه أن يضعوا من دينه، أي أن يخففوا من الدين، أن يخففوا من الدين بمعنى أن يسقطوا جزءا من الدين الذي عليه. فتوسط النبي عليه الصلاة والسلام عند الغرماء، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، كل واحد منهم قال أنا أريد حقي، كل واحد منهم قال أنا أريد حقي فلم يفعلوا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة. العجوة هذا يعد من أفخر التمور، من أفخر التمور وهو غالي الثمن، وغالي الثمن. وعذق زيد يذكر أنه من الأنواع ليست الجيدة، من أنواع ليست الجيدة. فقال له ضع تمرك أصنافا، يعني لا تجعله مخلوطا. مر معنا ترجمة في خلط، باب في خلط التمر، فلا تجعله مخلوطا، وإنما اجعل التمر بحسب الأصناف، بحسب الأصناف. والتمور في المدينة، وربما هذه فائدة يعني يخص بها الزوار، التمور التي في المدينة أصناف كثيرة، ربما تتجاوز 60 صنفا، ومعروفة عند أهلها وأهل الدراية بها، كل بصنفه، وربما لو رآها الغريب ما يميز بينها، لكن أهل الخبرة يقول هذه اسمها كذا وهذه اسمها كذا وهذه اسمها كذا، وتتفاوت أيضا في أقيامها وأثمانها بحسب الجودة، وما يعرف أيضا عن كل تمر وما فيه من صفات من حيث الطعم من حيث الفائدة ونحو ذلك. فالتمور التي في المدينة ربما تتجاوز 60 صنفا أو ربما أكثر من ذلك. ومثل ما يستغرب الزائر عندما يقال أن الأصناف بهذا الكثرة في التمور، أيضا من كان من المدينة وذهب إلى بعض البلدان المشتهر ببعض الفواكه أو نحو ذلك وعدد له أنواعها، مثل بعض البلاد العنب ربما يصل فيها إلى مثل هذه الكثرة، أو أيضا المانجا مثلا أيضا في بعض البلدان يصل إلى أنواعه إلى 60 إلى 70، وكل نوع يعرفونه باسمه ويعرفون بفائدته ويعرفون مثلا من خصائصه. الشاهد أن التمور في المدينة أصناف، فقال له ضعه أصنافا، كل صنف على حدة، الجيد على حدة وما كان دون ذلك أيضا ضعه على حدة. قال فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة. عذق زيد أحيانا تأتي نبوت من التمر، تأتي نبوت من التمر على غير الأسماء والأوصاف المعهودة، فمن نبتت عنده تنسب إليه، تنسب إليه. ولهذا الآن في بعض التمور يقال لها مثلا نبتة علي، وتمره يقال كذا بأسماء أشخاص مثلا وجد عندهم هذا النوع، ثم أخذ يخرج منه الفسائل وبدأ يكثر ويشتهر باسم من وجد عنده هذا النوع، ولعل هذا من هذا القبيل. قال وعذق زيد، وعذق زيد. فقال اجعل كل نوع على حدة ثم أرسل إلي، يعني إذا انتهيت من هذا التقسيم ورتبت التمور أرسل إلي. قال ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، جاء وجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال كل القوم، يعني من كان له دين يكيل له من التمر ما يوفي به الدين الذي عليه، كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، كلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، يعني كل واحد منهم أخذ حقه كاملا أوفيتهم. يقول وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء، وهذه آية من آيات النبوة. ولهذا البخاري رحمه الله أخرج في موضع آخر من كتابه الصحيح في آيات نبوة عليه الصلاة والسلام، هذا من آيات النبوة، يكيل لهم كميات. ولما استوفى الغرماء كل أخذ حقه، نظر جابر إلى تمره كأنه ما نقص منه شيء، كأنه ما نقص منه شيء. شاهد الحديث للترجمة، قول النبي له كل القوم، كل القوم، فالكيل مثل ما قال البخاري على البائع والمعطي، الكيل على البائع والمعطي، فالبائع عليه الكيل والمشتري مكيل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الكيل. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. قال: باب ما يستحب من الكيل. باب ما يستحب من الكيل، أي استحباب الكيل في المبيعات التي تباع كيلا، مثل التمر ومثل الأقط ومثل الزبيب ومثل الشعير والدخن والقمح وغير ذلك من الحبوب، وكذلك الطحين ونحو هذه الأشياء التي تباع كيلا، يستحب أن تباع كذلك، يستحب أن تباع كذلك، لا أن تباع جزافا لا يدرى كم كيلها. يقول له مثلا: انظر هذه الكمية، خذ هذه الكمية بقيمة كذا، فكيلها بحيث تعرف أنها مثلا قدرها مثلا صاع أو صاعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، ويشتريها بالكيل، فهذا أبرك، وهو أمر جاءت الشريعة باستحبابه. ولهذا قال البخاري: ما يستحب من الكيل، أي استحباب الكيل في المبيعات التي تباع كيلا، التي تباع كيلا، مثل الأشياء التي سميت بعضها قبل قليل. قال: عن المقداد، عن المقدام ابن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. كيلوا طعامكم، إذا أردتم بيعه، كيلوا طعامكم يبارك لكم، كيلوا طعامكم يبارك لكم، بخلاف الإنفاق، إذا تريد تنفق وتتصدق بدون كيل لا تحسب، وسيأتي في ذلك ترجمة لاحقة. إذا تريد أن تنفق تتصدق في سبيل الله، خذ وأنفق جزافا، لا تحسب كم أخرجت الآن وهذا كيلو، كم يبقى لي من كيلو إلى آخره، خذ وتصدق، والله عز وجل يخلف لك ما تصدقت. لكن إذا كانت القضية بيع فيكال، وفي هذا الكيل الذي هو ضبط لعملية البيع أبرك، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كيلوا طعامكم يبارك لكم. وقوله كيلوا طعامكم هذا أمر، كيلوا طعامكم هذا أمر، والأمر أقل درجاته الاستحباب، الأمر أقل درجاته الاستحباب، وهذا يفيد ما دلت عليه الترجمة: ما يستحب من الكيل، ما يستحب من الكيل، فالكيل البيع كيلا مستحب، البيع كيلا مستحب، وهو من أسباب البركة، من أسباب البركة فيما يشتريه الإنسان. وإذا اشتراه كيلا هذا أبرك له في الطعام. ماذا يدخل تحت معنى البركة؟ لما يقول عليه الصلاة يبارك لكم فيه، هذا طعام ستأكله، يتغذى به بدنك، فيدخل تحت البركة انتفاع البدن بهذا الغذاء، السلامة من الضرر من من من من هذا الغذاء، حسن الانتفاع به، يدخل معاني عديدة في البركة التي تكون في الطعام إذا اشتريته كيلا. وهذا يفيدنا أن السنة كلها بركة، أن السنة كلها بركة وبركة على الإنسان حتى في غذائه، حتى فيما يطعم الإنسان. وأننا إذا تعاملنا في بيعنا وشرائنا وطعامنا وغذائنا وشرابنا في ضوء السنة، هذا أعظم ما يكون بركة في الإنسان وفي صحته وفي عافيته وفي سلامته من الأسقام والأمراض، وحسن أيضا استفادة بدنه من الطعام والغذاء. هذا كله داخل تحت قول النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال يبارك لكم، يبارك لكم أي في هذا الطعام الذي اشتريتموه. الشاهد من ذلك استحباب الكيل في المبيعات التي من شأنها أن تكال، استحباب أن تباع كذلك كيلا، والكيل يكون بالصاع ويكون بالمد، يكون بالصاع ويكون بالمد، ويكون أيضا بأنواع أخرى يعني تختلف بحسب البلدان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الترجمة دعا للمدينة في مدها وصاعها، دعا للمدينة في مدها وصاعها، وصاع المدينة مقارنة بالمكيلات الأخرى في البلدان يعد من أصغرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. ومعنى ذلك حتى إذا اشتريت بهذا الصاع الصغير أو اشتريت بالمد كيلا، هذا من أسباب البركة لك فيما اشتريته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.